من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تكونوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية الكريمة تضمنت تعليم الله لنبيه وأصحابه بعض الخطط العسكرية. قال: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان ليكون ذلك متاعا للقبر. إذا لقيتم فئة أي طائفة أي جيشا من جيوش الكفار يقاتلونكم، إذا لقيتموهم في ميدان القتال وارتحمتم أن تغيروهم فاثبتوا، يعني لا تنهزموا ولا تولوهم ولا تأثر، فاصمدوا أمامهم واثبتوا ولا تتزعزعوا ولا تنهزموا ولا تهزعوا الأعطار. وهذا تعليم من خالق السماوات والأرض للمسلمين إذا ارتحم القتال أن يثبتوا ويصمدوا صمود الرجال ولا ينهزموا ولا يرجعوا الأحقار. ثم إنه علمهم التعليم الأكبر الذي هو سبب للنصر والظفر في جميع البلاد. قال: واذكروا الله كثيرا. كثيرا الناس لمصدر محلوف أي ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا. وهذا هو التعليم السماوي للخطط الميدانية التي يحصل بها نزال الكفر وانكسار شوكته. كأنهم يقولون في هذا الوقت الضنك الحي الذي التحمتم فيه مع جيوش الكفار في هذا الوقت، قروا صلتكم بمن خلقكم جل وعلا واذكروه ذكرا كبيرا. والمعنى انكم عند هذه الشدائد وعند التحام القتال، والمفروض ان الرجال تنزل رؤوسهم عن اعناقهم في هذا الوقت الضنك الحي، واثقوا صلتكم بالله واذكروا ربكم ذكرا كثيرا، فبذلك ينزل عليكم المدد من السماء ويتسنى لكم النصر وتقهرون الكفار وتنكسر شوكة الكفر. هذه عادة التعاليم السماوية تجمع للناس بينما تنتعش به أرواحهم وبينما تتقوى به أجسامهم. فالتعاليم السماوية تعطي الإنسان نصيب جزئي، أعني نصيب جسمه ونصيب روحه. وإذا أهمل أحد النصيبين تحقق الفشل والخرب والهزيمة، لأن هذا الإنسان هو حيوان مركب من عنصرين مختلفين اختلافا أساسيا جوهريا، أحدهما يسمى الجسم والثاني يسمى الروح. فالإنسان جسم وروح، فأحد عنصريه اللذين هما أساسا الروح والثاني الجسم. والروح والجسم مختلفان اختلافا جوهريا أساسيا، وبحسب اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة. فللجسم الجسم متطلبا لا بد له منها وللروح متطلبا لا بد له منها ولا تغني متطلبات هذا عن متطلبات هذا. والقرآن العظيم يعطي كل من العنصرين حقه كما ينبغي. يقول أعبد الأجسام حقها بالثبوت والصمود، وأعبد الأرواح حقها بدرجتها بصلتها بخالقها وتقويتها وانتظار المدد من السماء. ونظير هذه الآيات: إذا قرأتم آيتين من سورة النساء فهمتم هذا المعنى كما ينبغي. وهما الآيتان اللتان أنزلهما الله في صلاة الخوف، فإنه يقول لنبيه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا وقت التحام الكفاح المسلح. والمطلوب أن الرجال تنزل رؤوسهم عن عناقهم وفي هذا الوقت الضنك الحري. فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين يوضع الخطة العسكرية كما ينبغي على الوجه الذي يردون فيه العدو، وليتسنى لهم في ذلك الوقت الاتصال بخالق السماوات والأرض وأداء أدب من الآداب الروحية الذي هو الصلاة في الجماعة في ذلك الوقت. لقد الصلاة في جماعة وقت التحام ذلك الكفاح المسلح هي من ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال في قوله: واذكروا الله فالمؤمنون إما إن ساروا في ضوء هذه التعاليم السماوية وكانوا في طاعة الله وفي ذكر الله وتقدموا صابرين في البيت فإنه لا يقوم أمامهم شيء، كما هو مشاهد في التاريخ، لأن هؤلاء الرجال الذين علموا هذا التعليم في آية الأنفال هذه: إذا لقيتم بيئة فاثبتوا واذكروا الله، وفي سورة النساء: فأقمت لهم الصلاة فاتقوا طائفة منهم معك ليصلوا الجماعة في ذلك الوقت الحري. ويقوون صلتهم بالله هؤلاء الذين أخذوا بهذه التعاليم، هم الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى وحملوا نور الإسلام في مشارق الدنيا ودان لهم جميع الأمم، أرفعوا رايات الإسلام في جميع أقطار الدنيا. أما هؤلاء الذين يبيتون يشربون الخمر وتعزب عليهم الطيار وهم في المجالس ماكينة الخريعة، ثم بعد ذلك يصبحون بالميتة، فهؤلاء ليسوا برجال ميتة ولا يرجى منهم تحقق شيء ولا رب مسلوب من جلاد ولا من مشي ولا من شيء. فما دام الذين يتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرى شربة للخمور أصحاب معازف وقوانية وملاهي، فهؤلاء من يريد النصر يؤمنه من ورائهم فهو مغسل، لأن هؤلاء ليسوا برجال ميتة فلا يمكن أن يعودوا مسلوبا من مشي ولا من بلاد ولا أن ينتصبوا من أحد كائنا ما كان، بل لأنهم تركوا التعاليم السماوية والخطط العسكرية التي هي كفيلة بقمع الكفار ونقاطهم عند حدهم وكسر شوكة الكفر وإعداء كلمة الله جل وعلا. الحاصل أن السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله جل وعلا وطاعته وامتثال وأمره لأنه هو الذي منه النصر والمدد، والله كذلك يأمر خلقه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أما الذين إذا لقوا فئة فلا يذكرون الله وليس في قلوبهم خشية من الله ولا عمل بدينه، فهؤلاء لا يؤمن من ورائهم فائدة إلا مغفل مثلهم لا يفهم شيئا. وهذا معنى قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا، لأن ذكركم لله كثيرا تتقوى به أرواحكم وتتصلون به بربكم وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات والأرض. والصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون، يذكرون الله ويخافونه في ليلة فيأتيهم النصر، ولقاهم دنيا بأسرها وأخذوا كنوز قيصر وكسرى كما هو معلوم. وهذا معنى قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال بعض العلماء لعل في القرآن كلها مشمة معنى التعليم، أي تفيد معنى التعليم إلا التي الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تفلحون. قالوا هي بمعنى كأنكم، وتحقيق أن لغة العدل تأتي باللغة العربية مرادا بها التعديل، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر: فقلتم لنا كفوا العروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل الموثق، فلما كفتنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراد بالألا متأذق. فقوله كف الحروب لعلنا نكف أي لأجل أن نكف عنكم. وقوله تفلح ومضارع أفلح رجل يفلح فهو مفلح إذا نال الفلاح، والفلاح يطلق في لغة العرب إطلاقين معروفين مشهورين، أحدهما تطلق العرب الفلاح بمعنى الفوز بالمطلوب الأكبر، فكل من فاز بالمطلوب الذي كان يهتم به جدا وهو من أكبر مطالبه تقول العرب أفلح هذا أي فاز بما كان يطلب. وهذا معنى معروف في كلامها. ومنه قول يزيد بن ربيعة: تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، أي من رزقه الله العقل. فاز بالمطلوب الأكبر في الدنيا الإطلاق الثامن هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم، فالعرب تقول أفلح هذا إذا كان باقيا خالدا في نعيم سرمدي. وهذا المعنى معروف مشهور في كلام العرب أيضا. من قول أبي بن ربيعة أيضا لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، يعني بقلبه مدرك الفلاح أي مدرك البقاء بلا موت. ونظيره من كلام العرب قال كعب بن زهير أو الأرض بن قويل كما قيل لكل منهما، لكل هم من الأمم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه، أي لا بقاء في الدنيا مع تكرر الليل والنهار. إذا عرفتم معني الفلاح فمن أطاع الله جل وعلا وذكره كثيرا نال الفلاح بمعنيه، ففاز بمطلوبه الأكبر هو الجنة ورضا الله، ونال البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنة. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا يرى أنهم لا يفلحون، وهو كذلك، لأن النصر من الله كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. قال ابي بدر: وما النصر إلا من عند الله، مع أنه أنزل ملائكة السماء ناصرين، يعني لا تظنوا أن الملائكة ينصرونكم، الناصر هو الله وحده جل وعلا. وإذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، هذه التعاليم السماوية الكبيرة بالنصر والظفر، وقمع القردة كفرا وإيقافهم عند حدهم. أطيعوا الله فيما يأمركم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغكم عن ربكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والياء في قوله أطيعوا الياء التي بين الطاء والعين أصلها واو، لأن المادة من الطوع، فهو أجوه واو العين أصلها أطيعوا من الطوع، لا يأي من الطيع، ومعنى إطاعة الله يعني القياد لامتثال أوامره واجتناب نواهيه في النيات والأفعال وكل شيء. قال معنى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، أصله لا تتنازعوا، لا ينازع بعضكم بعضا وتختلفوا، لأن الناس غالبا تختلف نحالهم ووجهات نظرهم، يعني إذا اختلفت وجهات نظركم لا تتنازعوا، وكل منكم ينصر ما رأى لا يخالف أخا، بل كونوا متفقين دائما، لأن الله جل وعلا شرع لكم طريقا تتفقون عليها، واقتفاء نبيكم صلى الله عليه وسلم والسير في ضوء الكتاب الذي أنزله عليه، والسنة التي تركها صلى الله عليه وسلم، وما دام هو صلى الله عليه وسلم موجودا بين أظهرهم، فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى: ولا تنازعوا، فإنهم نهاهم عن النزاع، لأن التنازع أكبر أسباب الفشل، والتنازع غالبا يكون بسبب الأغراض الشخصية وتقديم الأغراض الشخصية الدنيوية على المصالح العامة، فهذه بلية سوسة في الدنيا، وهي أضر أجواء هذا العالم، وهي تقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة، وقد نزلت بسببها بلية تتضمنها إشكال أزاله الله بفتوى سماوية من عنده، لأن الله جل وعلا ربما سلط بعض الكفار على بعض المسلمين، وهي مشكلة واقعة الآن. يقول هؤلاء الشباب الذين هم خبابيش أعماهم نور الإسلام، فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة، يقولون: كيف نكون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعفون مضطهدون في أبطال الدنيا، والكفار الذين تقولون إنهم على باطل وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة، يلتزمون ثرواتنا ويضطهدوننا في أبطال الدنيا. وهذه المشكلة إنما يسببها التنازع والفشل والأغراض الشخصية تقديمها على المصالح العامة، وهذا الإشكال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما صفصفه وتفتح القتال بين المسلمين والمشركين، وكان المسلمون 700 مقاتل المشركون 3000 مقاتل، أخذ عبد الله بن جبير أخا خواد بن جبير رضي الله عنهم وأمره على طائفة الرماة وقال له: كن لهم، كنوا عند فتح هذا الجبل يعني جبل أحد ولا تأتون أبدا، إن غلبنا القوم فلا تأتونا وإن غلبناهم فلا تأتونا. وأمرهم بأن يكوتوا عند فتح الجبل أي لا يأتيهم القوم من الوراء من بينهم وبين الجبل. فلما التحم القتال في المرة الأولى وهلك حملة اللواء من بني عبد الدار ونزم المشركون هزيمة منكرة، ترك الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالحهم الشخصية وهي الانتفاع بمال الغنيمة، فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أما أنا فلا أخالف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي معه نظر قليل والآخرون راحوا يطلبون الأغراض الشخصية الدنيوية وتركوا أمر الرسول. فنظر المشركون فإذا الجبل ليس دونه رجال، فجاءوا من سفح الجبل وأتوا من وراء ظهورهم ودارت عليهم رحى الحرب وأوقع الله ما أوقع بالمسلمين كما قصه في سورة آل عمران. في يوم أحد قتل من خيار الأنصار 70 رجلا، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، وقطع أمره وأذنه وأخذ بعض كبده لهند بنت عتبة، وقتل ابن عمته عبد الله بن جحش، وقتل حامل رايته مصعب بن عمير العبدلي رضي الله عنه، والشماس بن عثمان المخزومي، واوقع الله ما اوقع بسبب تلك الاغراض الشخصيه وتقديمها على امر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم وشقت شفته السفلى اليمنى وكسرت رباعيته وشد حتى غاص في جبهته بعض حلق المظهر الذي هو على رأسه، وانتزعه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فسقطت معه ذنيته العجيان لقوته، فكان أهرم رضي الله عنه أي ساقطت ثنيتين. لما وقع هذا استشكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستشكال، وقالوا: كيف يزال منا المشركون وتكون له دولة علينا ويقتلوننا ويجرحوننا وفينا رسول الله ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الإشكال. فأفتى الله بإزالة هذا الإشكال فتوى سماوية. قلتم أن هذا، فأجاب الله بفتوى إلهية السماوية، قال لرسوله: قل هو من عند أنفسكم من قبلكم جاءت إلي وأنتم الذين جنيتموها على أنفسكم. وقوله هو من عند أنفسكم فيه إجمال، أوضحه الله في آيات سورة آل عمران هذه، أوضحه بقوله: ولقد صدقكم الله وعده، يعني بالنصر على الأعداء إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم قتلا مريعا، يطفى معه الحس ويزول الحس بعده، إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا من هذه البلايا جاء وإذا نهى الله عن هذا قال ولا تنازعوا فتفشلوا. فأكبر أسباب النزاع تقديم المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية على المصالح العامة، وهذه أكبر البلايا التي يأتي من قبلها الشر للمسلمين، لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون العقوبة عامة للجميع. وهذا معنى قوله ولا تنازعوا فتفشلوا، أي تفشلوا ضد النجاح. قال بعض العلماء معناه تضعفوا ويستولي عليكم الخبر فتفشلوا وتذهب ريحكم. الإنسان إذا كان في عمل يدبره ليحصل يحصل وراءه نتيجة، فإن تم له عمله ووقع ما أراد قالت العرب نجح في أمره، وإن كان عكس ذلك قالوا بشير في أمره لم ينجح. وقال بعض العلماء إن تفشلوا يستولي عليكم الضعف والخور، لأن النزاع من أكبر أسباب الضعف والخور وعدم انتظام الكلمة. وهذا النزاع والاختلاف هو مشكلة عظمى هي أقدار الأرض، لأن من يتسمون باسم المسلمين ينازع بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. وقد بين تعالى في سورة الحشر أن اختلاف القلوب والمنازعات الشديدة وتشتت الآراء والأفكار وعدم الاتحاد أن سبب هذا الذي يجتذبه إنما هو ذهاب العقل وعدم العقل، لأن العاقل لا يتسبب في المخالفة، لأنك إذا اختلفت أنت وأخوك كان تدبيره، وكل ما عنده من قوة يعمل ضدك. فإذا كنت عاقلا ولو عقلا دنيويا كان تسببك في أن يكون معك، لأن كون قوته وما أعطاه الله لصالحك خير لك من أن يكون في غير ذلك. وإذا بين تعالى أن سبب اختلاف القلوب هو ضعف العقول وعدمها قال في قوم وهم اليهود لعنهم الله بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي مختلفة مفترقة فرق متعادية مختلفة. ثم بين العلة التي أوجبت تشتت تلك القلوب قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقد تقرر في علم الأصول أن العلة تعمم معلولاتها وتخصصها كما هو معلوم في محله. فهذا معنى قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ألفاء سببية، والمعنى أن التنازع سبب للفشل، والفشل عدم النجاح والضعف والخطر وعدم التمكن والفاء سببية. والمضارع منصوب بعدها بأن يثمر كما هو معلوم في محله، وقوله وتذهب ريحكم معطوف على المنصوب بأن المضمرة قبله، وقوله وتذهب ريحكم للعلماء بالمراد بالريح هنا أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. قال بعضهم تذهب ريحكم معناه تذهب قوتكم، وهذا كالتوكيد لقوله فتفشلوا، لأن من فشلوا فقد ذهبت قوتهم. وحاصل الريح هذه في كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة، يعني وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم، لأن العرب تقول هبت ريح فلان أي دالت دولته وجاء وقته الذي يتمكن به. وهذا معنى معروف في كلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القرآن، وهو معنى مشهور معروف هبت ريحك فاغتنم أي دالت دولتك وجاء الوقت الذي أنت تتمكن فيه. هذا معنى معروف في كلام العرب، وعلى هذا المعنى تذهب ريحكم أي تنعدم دولتكم وتضيع ويصير الأمر إلى غيركم. وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومن قول الشاعر: يا صاحبي ألا يا حي بوادي إذا عبيد قرود بين أدوادي أتمران قليلا غير غفلته أم تعبدان فإن الريح للعادي. فقوله إن الريح للعادي إن الدولة والظفر هي الذي يعدو فينتهب فيأخذ. هذا معنى قوله الدولة والظفر هي الذي يعدو فينتهب فيأخذ. هذا معنى قوله. وهذا معنى معروف في كلام العرب. منه قول الآخر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. قال بعضهم: إن هنا اسمها ضمير الشام فالمبتدا هو خبره خبرها. معنى هبت رياحك أي دالت دولتك فاغتنم الفرصة. فإن لكل عاصفة سكون أي لكل دولة تولد وتدور. هكذا قاله بعض العلماء. قال معنى قوله: وتذهب ريحكم. فلا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه وصايا سماوية وتعاليم مقضي عالمنا عظيمة. من أخذ بها ظفر ومن تركها فشل. ولا تفريحه لا شك. وقوله واصبروا: الصبر في لغة العرب معناه حبس النفس. تقول العرب: فلان صبر نفسه أي حبسها على المكروه وشجعها على الشيء الصعب. هذا معنى الصبر في لغة العرب. وما أدبته تتعدى وتلزم. تقول العرب: صبر فلان فهو صابر. فكان متصلا بالصبر. وصبر نفسه أي حبسها على المكروه متعديا للمفعول. ومن أمنية تعديه للمفعول قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية. وقول عنترة أو غيره: وصبرت عارفة لذلك حرة ترسل إلى نفس الجبال تطلع. يعني حبست نفسا عارفة بذلك القتال. هذا أصل معنى الصبر. وصبر الشر يتناوله أمورا كثيرة منها الصبر تحت ظلال السلوك. لأن الجنة تحت ظلال السلوك. اصبروا أي ويتناول ذلك الصبر. صبرك تحت ظلال السلوك في ميدان. ويتناول الصبر أيضا الصبر عن معصية الله وإن اشتعلت له الشهوات. والصبر على طاعة الله وإن كنت كالقابض على الجمر. يتناول الصبر على هذا كله والصبر على المصائب عند الصدمة الأولى. وهذا معنى قوله واصبروا إن الله جل وعلا مع الصابرين. ومعيته للصابرين معية نصر وتأييد وتوفيق. لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه معية خاصة للمتقين والصابرين والمحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية الخاصة هي بالنصر والتوفيق ونحو ذلك. والمعية العامة هي بالإحاطة الكاملة ونقول العلم وإحاطته جل وعلا بكل شيء معلومة. فإن الكرة في قلبه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قلبه. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وهو معكم أينما كنتم. لأن جميع الكائنات بسماواتها وأرضها هي بخارج السماوات والأرض أصغر من حبة خردل. فهو مع جميعها بالإحاطة الكاملة العظيمة وبالإحاطة العلمية ونفوذ التصرف كما لا يخفى. وهذا معنى قوله واصبروا إن الله لما أمره جل وعلا بأوامره النافعة الكبيرة بالنجاح والسلامة من الفشل وذهاب الريح، نهاه عن أضدادها المستوجبة للفشل وذهاب الريح والانهزام. قال ولا تكون النهي معطوف على الأمر لأن قوله فاثبتوا أمر، وقوله ولا تقولوا نهي، والأمر والنهي كلاهما إنشاء يعطف كل منهما على الآخر بلا نزاع، وإنما الخلاف بين العلماء في عطف الإنشاء على الخبر أو الخبر على الإنشاء، كما معه جماعة من العلماء والتحقيق الذي دل عليه القرآن العظيم واستقراء اللغة العربية هو جواز عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر. وإن ظن منعه جماعة من علماء البلاغة ومن النحويين ومن عطف الإنشاء على الخبر في القرآن العظيم قوله تعالى عن أبي إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، فقوله لئن لم تنته الآية خبر، وقوله اهجرني إنشاء لأنه أبقى وإنشاء معطوف على خبر. وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول امرئ قيس وإن ترس من دار وإن شفاك عبرة لو سفحتها، وإن ترس من دار اسم معول لأن الشطر الأول خبر والشطر الثاني إنشاء هو معطوف عليه. ونظره قول الآخر تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل ما أعطيك الحسان بإذنه، فهو عطف إنشاء على خبر، هذا هو الصواب. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالكفارة الفجرة أصحاب الفخر والخيلاء والرياء، فإن الفخر والخيلاء والرياء أوصاف ليست بأوصاف المسلمين وليست بأوصاف المقاتلين الناجحين الغادرين بميدان. فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم هم كفار مكة وهم نفير الجيش الذي التقوا معه يوم بدر بإجماع المفسرين، خرجوا من ديارهم في مكة المكرمة حرسها الله بطرا ولياء الناس أي لأجل البطر ومراعاة الناس. وقال بعضهم هو مصدر منكر بمعنى الحال، خرجوا في حال كونهم متصلين بالبطر والرياء، وكونه مفعولا لأجله أظهر. البطر في لغة العرب هو التكبر عن قبول الحق مع ربط الحقوق، وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة أبي جهل، لأن الكفار لما كانوا بعدوة القصوى من بدر وأرسلوا عمير بن وهب الجماحي رضي الله عنه وكان إذاك كافرا، وقالوا له احزرنا القوم، فجاء فحزرهم، فقال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن دعوني أمر لهم كمين، فجعل بفرسه في وادي بدر حتى أبعد. قال ليس للقوم كمين ولكني يا قوم رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت الأراضي على الغيبة تحمل الموت النافع، والله لا يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، وإما تنيكم أهدافهم فلا خير في الحياة بعد ذلك، فرأي أن تصرفوا. فأجابه حكيم بن حزام رضي الله عنه وذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال له يا أبا الوليد إن عير قريش نجت من محمد صلى الله عليه وسلم وليس لهم لديه مطلب إذا بيت بالحضرمي أو بالحضرمي الذي قتل في سرية نخلة وهو حليف فتحمل ديته وقد الناس يرجعون، فإنه لا خير لهم في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. ليت مع عتبة وحكيم وعمر بن عبيد على هذا الرأي. ولكن قال له عتبة: يا نائسة اذهب إلى ابن الحمضية، يعني به أبا جهل عمرو بن هشام، قبحه الله. فقل له هذا فلما اذهب إلى ابن الحمضية، يعني به أبا جهل عمرو بن هشام، قبحه الله. فقل له هذا فلما جاء قال له انتفق سحر عتبة، يعني انتفقت ريته من الخوف، فغضب عندها عتبة وقال: سيعلم غدا مصحف اسمه غدا من الجبل. ثم إن أبا جهل لعنه الله قال لابن الحضرمي: أنت ترى دارك، فلا يردنك هؤلاء عن ذلك، فتقدم واضرب دار أخيك. فتقدم عامر بن الحضرمي وقال وعمر يشهد ثأره من أخي عمرو الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه في نخلة كما هو مشهور. فلما قالوا له جئنا، قال وهو محل الشاهد، قال والله لا نرجع حتى نريد ما أبدا. وكان بدر موسما من مواسم العرب، وسوقا يبيعون فيه السنة، ويشرب الخمور وينحر الجزر، وتعزف علينا القرآني القيام وتسمع من العرب، فلا يزالون يهابوننا، فهذا هو فخره وخيلاؤه وغطاؤه ولئاؤه الذي بينه بقوله: تسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا. ولئاء الناس هو الذي يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه ويعظمونه عليه لا لوجه الله. وهذا معنى قوله: كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي لأجل البطر أو بطيئين، متكبرين عن الحق، متصفين بالفخر والخيلاء. وقال بعض العلماء: البطر التكبر عن الحق مع ضبط الناس حقوقهم. قال بعضهم: البطر سوء احتمال النعمة، فمن أنعم الله عليه نعمة وصار يعمل بها عمل الإسراف فيما لا يرضي فهو من البطرين. وعلى كل حال فهم بطرون، لأنهم تكبروا عن قبول الحق ورمقوا الناس حقوقهم، وجاءوا في فخر وخيلاء. وفي قصة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه متصوبين من كذب بدر قال: اللهم هذه قريش عقلت تحادك وتكذب رسولك، هذه قريش عقلت بفخرها وخيلائها وهو محل الشاهد، تحادك وتكذب رسولك، اللهم أعنهم الغدا كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله: كذلك خرجوا من ديارهم بطرا ولئاء الناس، هم أبو جهل وأصحابه من المدينة، الذين قتل أشرافهم وأسروا على شرير بدر كما هو معروف. وكان بعض العلماء يقول: أفخر بيت قالت العرب بيت حسان بن رابط رضي الله عنه في بدر، حيث يقول: وببيه بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال معنى قوله: كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، هذه صدا متعديا والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه، يصدون الناس عن سبيل الله، والسبيل في لغة العرب الطريق، ويتذكر وتؤنث، وجاء بالقرآن تبشير السبيل في قوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ولم يكن يتخذوها. ومن تأييدها بالقرآن قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولم يقل هذا سبيلي. وقوله: يصدون عن سبيل الله يتبعونها، يعني السبيل كما هو معروف. وسبيل الله دين الإسلام، وإنما قيل لهم سبيل الله لأنه الطيب الذي شرعها الله وأصل أصولها وأمر بالسير عليها وبعدما سار عليها الجنة ولم تجنب النار، فلذلك كانت سبيله لأنه الذي شرعها وأمر بسلوكها ووعد من سلكها الخير ومن يسلك الشر. وإذا أضيفت إليه فقيل لها سبيل الله، فإذا قال فيصدون عن سبيل الله والله جل وعلا بكل ما يعملون محيط، لأنه جل وعلا محيط بكل شيء وفي كذب واعد لهم فقد أحاط بهم